السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان: حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. عنوان كلامنا اليوم: دليل الحكمة. وخلي بال حضرتك إن في فرق بين الحكمة وبين الذكاء، فقد يكون الإنسان ذكيا لكنه يفتقد الحكمة، قد يكون الذكاء مفيدا بل هو مفيد، لكن خلي بال حضرتك إن الحكمة هي التعامل مع الأمور التي قد تكون مبهمة معقدة دون إحداث مشكلة عند أهل الحكمة. دايما عندهم تفاؤل عجيب، هتعدي هتعدي زي ما بيقولوا، وبأقل القليل من الإشارات والرموز. اسمع حبيبي، سنضرب أمثلة اليوم. وقبل ما نضرب الأمثلة عن الألفاظ التي تدل على قائلها أنه من أهل الحكمة، وقبل ما نجيب العبارات والمواقف الطريفة، الحكمة دي هل ممكن تكتسب؟ نعم ممكن تكتسب. في البداية هي هبة من الله تبارك وتعالى، زي ما قلنا لو خدنا التعريف أن النبوة هي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن بداية الأمر الحكمة من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: الحكمة قد تكتسب من الوالدين. يعني إيه؟ يعني أن الوالدين يعلمون أبناءهم كيفية التصرف مع الأمور والأشياء والمواقف. يعني أنا مثلا ممكن أتعلم من والدي الحكمة من خلال تصرفاته ومن خلال مواقفه، فعلى الوالدين إن هم ياخدوا بالهم من المسائل اللي زي دي عشان أولادنا يطلعوا عندهم حكمة. وقد يكتسب الإنسان الحكمة أيها الأحبة الكرام من خلال الاحتكاك بالآخرين. يعني السفر بيعلمنا حكمة، لأنك بتسافر فترى أناسا وتتعلم من طباع قوم، وتسير في الأرض فتنظر كيف يتعامل الناس، فيكتسب الإنسان حكمة إذا سافر في البلدان. وقد يكتسب الإنسان الحكمة أيها الأحبة من خلال التعامل مع أصحابها. دايما دور على أهل الحكمة. أنا كنت دايما أحب أجلس مع الكبار. ليه؟ لأن هم حياتهم ملئت بالأمور والأحداث التي تعلموا من خلالها. وقد تأتي الحكمة أيها الأحبة من العلم. يا سلام لما يبقى الإنسان عنده العلم وعنده الحكمة، المسائل تتحل في ثواني. أذكر لكم بعض الأمثلة التي تدلل على أصحابها أنهم من أهل الحكمة. الإمام الألباني عليه رحمة الله لما ولد جه يدعي علم الغيب، وأنتم تعلمون أحبابي أن الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الغيب أيها الأحبة يعلمه الله وحده، وده من ضمن الأشياء اللي بتخلينا إحنا كأهل عقيدة سليمة إن شاء الله، أحسبكم ونحن يا رب نكون على العقيدة السليمة، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فلا تصدقوا هؤلاء المخرفين. أحبابي، الشيخ الألباني لما جاء الولد يقول له إيه؟ أنا أعلم الغيب. وقد أتي بهذا الولد قدام الألباني، الناس كلها منتظرة تشوف الشيخ الألباني هيرد عليه بإيه. قلنا الحكمة فعلا لما تكون في أهل العلم تتحل المشاكل كلها. أنا لو مكان الشيخ الألباني سأقول له: تعالى يا خد عندك بقى النصوص، إن الله عنده علم الساعة، وأجيب له نص من القرآن ونصوص من الأحاديث. والشيخ الألباني ممكن يدلل له بالنصوص والأحاديث كتير جدا بآلاف الأدلة. رد عليه قال له إيه؟ كتر في الكلام، هدم القضية من بدايتها بحكمة. اسمع يا غالي، قال له: تعالى يا خد يا ابني، تعلم الغيب؟ قال: نعم. الناس ينظرون إلى الشيخ الألباني، ماذا سيقول؟ قال له: أنا سأصدقك على قولك وأتبعك بشرط أن تجيبني عن سؤال واحد. قال: ما هو السؤال؟ قال: ثكلتك أمك، جت خيبة، لو أنك تعلم الغيب لعلمت السؤال. لو أنت بتعرف الغيب كنت عرفت السؤال، كنت هتعرف أنا هقول لك إيه، كنت هتعرف ان انا بضحك عليك اصلا. لكنك ما بتعرفش الغيب، ما شاء الله الشيخ الألباني رد عليه رد بحكمة، والناس ردت عليه رد بالأحزية بحكمة، هدمت قضية المجادل. ولذلك الحكمة محمودة جدا في أهل العلم. وقبل ما نختم نختصر المسألة والكلام، تكسب الحكمة لما ربنا يهبها ليك، تكسب الحكمة لما يعلمها لك الوالدين، تكسب الحكمة من أهل الحكمة بالتعامل معهم، تكسب الحكمة بالعلم ربنا يعلمنا وإياكم، تكسب الحكمة بالتعاملات مع الناس والإنصاف والإنصات والتدبر في الأحوال والمواقف، تكسب الحكمة لما تصلي على النبي محمد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.